هي سيدة من سيدات الأنصار، وواحدة من أوائل النساء اللواتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة المنورة. عرفت بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجة والبيان، حتى انتزعت اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بحسن مقالتها، ولقبت بخطيبة النساء. سيرتها قد تختزل بمواقف قليلة روتها كتب السيرة، لكن معاني تلك المواقف ودلالاتها عظيمة الأثر في تشكيل شخصية المرأة المسلمة في صدر الإسلام، وهي أكبر من أن تختصر في ثنايا السطور والكلمات. إنها أسماء بنت يزيد الأوسية، أو أم سلمة الأنصارية، خطيبة النساء. هي أسماء بنت يزيد بن رافع بن امرؤ القيس ابن يزيد بن عبد الأشهل، من قبيلة الأوس العريقة في المدينة المنورة، وهي ابنة عم الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأمها أم سعد بنت حزين ابن مسعود ابن عبد الأشهل. ولأسماء اسم آخر هو فكيها، وكنيتها أم عامر الأشهلية، وقد كنيت أيضا باسم أم سلمة الأنصارية تمييزا عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين. وقد أسلمت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل يثرب. والذي قدم المدينة بعد بيعة العقبة الأولى ليفقههم في أمور الدين، ويعلم أهلها القرآن، وينشر مبادئ الرسالة السمحة. وقد تأثرت أسماء بنت يزيد بإسلام ابن عمها سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي قال بعد أن أعلن إسلامه مخاطبا عشيرته الأقربين: يا بني عبد الأشهل، إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. وهكذا كانت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها في طليعة من أسلموا من بني عبد الأشهل، تأثرا بموقف كبيرهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وحسن دعوة مصعب بن عمير إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى قال الرواة: ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلما. وفي السنة الأولى للهجرة قدمت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها مع وفد من النساء اللواتي أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبايعته. وقد روي أن أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء أم سعد بن معاذ وأم عامر الأشهلية، أي أسماء بنت يزيد بن السكن وحواء بنت يزيد بن السكن. وقد روت أسماء رضي الله عنها أكثر من حديث عن كيفية مبايعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: جئت أنا وليلى بنت الخطيم وحواء بنت يزيد بن السكن، فدخلنا عليه متلفعات بمروطنا بين المغرب والعشاء، فسلمت عليه ونسبني فانتسبت، ونسب صاحبتي فانتسبتا، فرحب بنا ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما حاجتكن؟ فقلنا: يا رسول الله، جئنا نبايعك على الإسلام، فإنا قد صدقنا بك وشهدنا أن ما جئت به حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداكن للإسلام. ثم قال: قد بايعتكن. قالت أسماء بنت يزيد: فدنوت منه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لألف امرأة كقولي لامرأة واحدة. وفي قول آخر لأسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط رداءه فوق يده فبايعهن من وراء الرداء. وظلت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها تردد نص البيعة وتستعيد كلماتها التي أملاها عليهن رسول الله، حيث أخذ عليهن صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وذكر أحمد في مسنده تفاصيل أخرى في قصة بيعة أسماء بنت يزيد رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، في رواية لها أيضا قالت فيها: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فدنوت وعلي سواران من ذهب، فبصر بصيصهما فقال: ألقي السوارين يا أسماء، أما تخافين أن يسورك الله بسوار من نار؟ وامتثلت رضي الله عنها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقت السوارين، فيما كانت بيعة النساء التي مضت بها هذه السيدة الأنصارية شكلا من أشكال الاعتراف بأهمية المرأة واحترام النبي صلى الله عليه وسلم لدورها الكبير. فكانت تلك العهود التي بايعنا رسول الله عليها دليلا على الواجبات والمسؤوليات التي حملنا شرف النهوض بها منذ فجر الدعوة الإسلامية. عرفت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها بفصاحتها وحسن مقالتها، وكانت تلقب بخطيبة النساء لشجاعتها في السؤال وإبداء الرأي وبلاغتها في إصابة جوهر المعنى. وقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهو في أصحابه، فارتجلت خطبة تستجلي فيها فضل النساء وأجرهن حفظتها كتب التاريخ، حيث قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا في الجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا أولادكم، أفلا نشارككم في الأجر؟ والتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله وقد سحره بيانها، ثم قال: هل سمعتم بمقالة امرأة قط أحسن في مسائلها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي إليها فقال: افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها واتباعها موافقته وطلبها مرضاته يعادل ذلك كله. فانصرفت أسماء رضي الله عنها وهي تهلل، وأسرعت إلى صواحبها تنقل لهن ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الإسلام لكرامة النساء واعترافه بحقوقهن. ولمع اسم أسماء بنت يزيد بين نساء المدينة المنورة، فراحت رضي الله عنها تتردد على بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تجد في قضاء بعض حوائجهن تشريفا لها. ناهيك عما كانت تتعلمه من صلتها بهذا البيت الشريف من تعاليم وآداب الدين والدنيا، وما تأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمه للنساء اللواتي انتسبت لهن وغدت بدأبها وفصاحتها علما من أعلامهن. وقد امتدح كتاب السيرة أسماء بنت يزيد رضي الله عنها بسبب جرأة الأسئلة التي كانت تطرحها على النبي صلى الله عليه وسلم كي تستكمل أمور دينها، انطلاقا من قاعدة لا حياء في الدين. فقال عنها ابن عبد البر: كانت من ذوات العقل والدين. وقد كانت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ممن جهزن السيدة عائشة مع نساء الأنصار ليبني بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنها أنها قالت: إني قينت عائشة لرسول الله، أي زينتها للزفاف. وقد روت أيضا فقالت: كنا في من جهز عائشة وزفها، فعرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا، وفي رواية طعاما، فقلنا: لا نشتهيه. فقال: لا تجمعن كذبا وجوعا. وكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن التعفف الذي يصل حد الكذب. وقد كانت أسماء رضي الله عنها تفخر بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في دور بني عبد الأشهل، وتقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على بيوتنا يقول: ما في هذه البيوت من الخير، هذه خير دور الأنصار. وقد أفاض الله على تلك الدور بالخير والبركة حقا وصدقا. فروت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ما كان في أمر الطعام الذي بارك الله به في دارها حتى أطعم 40 رجلا، فتقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا المغرب، فجئت بعرق، أي عظم فيه لحم وأرغفة، فقلت: بأبي وأمي تعشى. فقال لأصحابه: كلوا بسم الله. فأكل هو وأصحابه الذين كانوا معه ومن كان حاضرا من أهل الدار، فوالذي نفسي بيده لرأيت بعض العرق لم يتعرق، أي لم ينفد ما على العظم من لحم، وإن القوم 40 رجلا. ومن ساح الخطابة والبيان إلى ساح المعارك، أكملت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها مسيرة حضورها الفاعل وسيرة الجهاد المتواصل. وقد روى ابن سعد في طبقاته أن أسماء شاركت المسلمين في أكثر الغزوات، فكانت تصفي العطاش وتضمد الجرحى وتعد الطعام للجند. وقد استمر حالها هذا حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة في السنة 11 للهجرة. فقد كانت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها مصاحبة للمجاهدين المتجهين إلى الشام، وفي معركة اليرموك في السنة 13 للهجرة كان لها موقف رائع اعترف المؤرخون لها من خلاله بشجاعتها وبطولتها، حيث خرجت أسماء من خيمتها ومعها فسطاط الخيمة تضرب به كل رومي يقترب من خيمة النساء وتمنعه عنها، حتى صار مجموع من قتلته أسماء بهذه الطريقة 9 رجال. روت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، وكانت من أكثر نساء الأنصار حفظا ورواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روت 81 حديثا، وروى عنها ابن ماجه والنسائي وأبو داود والترمذي وشهر بن حوشب ومجاهد بن جبير وابن أختها محمود بن عمرو الأنصاري. ومن الأحاديث التي روتها أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ما يتصل بسلوك النساء وببعض التقاليد التي درجنا عليها في زمن الجاهلية. فقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ناهيا بعض النساء عن الندب والعويل على الموتى: لا تنحن، كذلك لا تشققن جيبا، ولا تدعين ويلا، ولا تخمشن وجها، ولا تقلن هجرا، كذلك لا تقعدن مع الرجال في خلاء إلا مع محرم. قالت أسماء: يا رسول الله، إن بني فلان أسعدوني على عمي، أي شاركوني في البكاء على عمي، ولا بد من أن أسعدهم. فأبى علي فراجعته مرارا فأذن لي في قضائهم، فلم أنح بعد في قضائهن ولا غيره حتى الساعة، ولم يبق امرأة إلا وقد ناحت غيري. وقد كانت أسماء رضي الله عنها قريبة من الرسول صلى الله عليه وسلم حين فجع برحيل ابنه إبراهيم في السنة العاشرة للهجرة. وروت عنه في النهي عن الندب والصراخ والعويل في توديع الموتى قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، ولولا أنه وعد صادق وموعد جامع، وأن الآخر يتبع الأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدا شديدا، وإنا بك يا إبراهيم محزونون. وقد روت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنه لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه صاحت أمه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا يرقأ لك دمع ويذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. وروت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أحاديث أخرى كان محورها قواعد سلوك المسلم وأخلاقه، وخصوصا فيما يتعلق باستغابة أخيه المسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه في الغيبة كان حقا على الله أن يقيه أو يعتقه من النار. وروت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. ورحلت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها سنة 30 للهجرة في عهد خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودفنت في مدافن البقيع في المدينة المنورة، بعد أن خطت اسمها بأحرف من نور وعزم وإيمان في سجل نساء عصر النبوة. فقد كانت نموذجا للمرأة فصيحة اللسان، قوية البيان، الشجاعة في القول والفعل والسؤال، حتى قالت عنها أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات مرة: بعد أن روي عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض وغسل الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.